التمرين بتاع التفاؤل برضو ظريف جدا. احنا هنطلب من المتدربين ان هم يحاولوا يطبقوا بعض الاستراتيجيات اللي اتعلموها في موضوع التفاؤل. فمثلا انا بقول لا يوجد موارد كافية للقيام بعملي، انا ما عنديش اي موارد. طب تعالوا نفكر، لو احنا قلعنا النظارة السوداء ولبسنا النظارة بتاعة التفاؤل، ممكن نشوف الحكاية دي ازاي؟ فبنقول ان احنا اشتغلنا بنجاح مع موارد محدودة في الماضي، وان التجارب دي عززت مهاراتي في حل المشكلات، ودلوقتي انا بقى عندي استعداد احل اي مشكلة كمان. او ان الموارد المحدودة غالبا بتخلينا نبتكر ونطلع حلول إبداعية، او بتخليني يعني اتعاون مع الاخرين او استفيد من العلاقات اللي حواليا، ان انا الاقي موارد احتاجها. يعني هي دي فكرة ان انا بقلع النظارة السوداء والبس نظارة التفاؤل. فبنقول التمرين بقى بيقول ايه، هنطلب منهم يفكروا في مشكلة حالية او موقف ما سبب لك ضيق او عدم احساس بالراحة. اكتب كل حاجة ضايقتك في الموقف ده، وبعد ما يكتبوا، طب يلا بقى بناء على الطريقة بتاعة التفكير الإيجابي اللي احنا لسه كنا بنقولها، وقلعنا النظارة السوداء وبنلبس نظارة التفاؤل، تعالوا بقى نعيد النظر أو نعيد وضع النقاط اللي كانت مضايقاني دي ونحطها في إطار متفائل وإيجابي. وبعد كده ممكن نطلب منهم هم يشاركونا ويقولوا لنا ايه رأيهم في النهج بقى المتفائل دوت وكده، وتعلمتوا ايه من ممارسة التمرين دوت. ده سؤال ممكن برضو نسألهم، طب ازاي تقدروا تستفيدوا بقى من المعلومات دي في مجال عملنا مع الطلاب او مع الاطفال. بس وبعد كده نقول الرسالة الرئيسية، ان التفاؤل مش معناه ان احنا ايجابيين بشكل غير واقعي، ولا ان احنا بنرمي اللوم على الظروف الخارجية بس، ولكن هو اسلوب للتفسير بيساعدني ان انا اكون عندي اصرار اكتر وعندي ايمان ان المشاكل هتتحل وان الحاجات الوحشة هتمشي.